ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى، فإن لم يكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال رحمه الله: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه، يعني أن جهر الإمام بالتكبير سنة مستحب وليس بواجب. لماذا؟ قالوا: لأن الجهر صفة في القول، صفة في قول، الجهر صفة في قول، وهذه قاعدة المذهب أن كل ما يجهر به فالجهر به سنة، لأن الواجب هو القول، والقول قد أتى به، التكبير واجب الله أكبر، لكن كونه يجهر يقول هذا سنة، لأن الجهر أمر زائد على القول فهو صفة في القول. وقال بعض العلماء إنه يجب الجهر في هذا الحال، يجب على الإمام أن يجهر، وذلك لأن المتابعة، متابعة المأموم للإمام أمر واجب، ولا يمكن المتابعة إلا بالجهر بالتكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عرفتم تقرير قول هذا؟ يقول يجب أن يجهر، يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير والتسميع، والسبب يقول لأن متابعة المأموم للإمام أمر واجب، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كانت المتابعة أمرا واجبا وكانت المتابعة لا تمكن إلا بسماع التكبير كان جهر الإمام به واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو القول الراجح، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على إيش؟ التكبير، يواظب على الجهر بالتكبير. قال: وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده. فالمهم أن كل ما لا يمكن أن يتابع الإمام عليه إلا بالجهر فإنه يجب فيه الجهر. قال: والتسليمة الأولى، والصواب أيضا الأولى والثانية كما سيأتي. قال: فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين كفعل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتبليغ. تبليغ خلف الإمام، يعني أن المأموم ينقل التكبير إلى بقية المأمومين، فإذا كان الإمام مثلا بعيدا بحيث لا يسمعه بقية من في المسجد، أو كان صوته ضعيفا بحيث لا يسمع، فإنه في هذا الحال إيش؟ يجهر بعض المأمومين بالتكبير لأجل إيش؟ أن يسمع. والدليل على ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه، فقد كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره، ولهذا قال: جهر به بعض المأمومين. طيب، متفق عليه. قراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي عندي أولتي، في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. طيب، يقول: كقراءته، يعني كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه، سنة، في أولتي غير الظهرين، فخرج بغير الظهرين، خرج به الفجر والعشاء الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر. هذه هي الصلوات التي يسن الجهر بها، لكن الجهر بالقراءة على المذهب أيضا سنة، وقال بعض العلماء إنه يجب على الإمام أن يجهر بالقراءة سنة. التعليل كما سبق، قالوا: لأن الجهر صفة في القول، والقول الثاني أنه يجب الجهر بالقراءة أولا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة، وثانيا لأجل أن يكون الناس في هذه الصلوات، الشارع إنما شرع للإمام أن يجهر لأجل أن يجتمع الجماعة على قراءة واحدة، وكونه يسر هذا يلزم منه أن كل مأموم يقرأ وحده، وهذا ينافي أو يخالف مقصود الشارع من اجتماع الناس على قراءة واحدة. يقول أي الظهر والعصر فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، وبقدر ما يسمع بقدر ما يسمع المأمومين وغيره. طيب هذه الصلوات كلها يجهر فيها، وأنت إذا تأملت هذه الصلوات غير الصلوات الخمس الفجر والمغرب والعشاء وجدت أنها صلوات ذات اجتماع، فكل صلاة تجتمع الناس لها اجتماعا فإنه يشرع فيها الجهر بالقراءة. لكن يرد على هذا، يعني الآن إذا قررنا أن كل صلاة يجتمع الناس لها تشرع لها أو يشرع للإمام أن يجهر فيها بالقراءة، الجمعة يجتمع الناس لها، نعم، العيد، الكسوف، الاستسقاء، التراويح غيرها، لكن يرد حتى ولو كانت نهارية، حتى ولو كانت صلاة نهارية، فكل صلاة يجتمع الناس لها ولو كانت نهارية فإنه يشرع الجهر بالقراءة. لكن يرد على هذا حقيقة شيء أعظم، وهو عرفة. أعظم مجمع هو عرفة، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة. عرفة أعظم جمع، أعظم من جمع العيد، وأعظم من جمع الكسوف، وأعظم من جمع الجمعة، وأعظم من جمع التراويح. ولهذا يقال أعظم مجمع للمسلمين هو صلاة يوم عرفة. نعم. لأنه بمن يصلي لا جماعة، هو الصواب أو هذا الصواب؟ والله هذا الأقرب، أنه إذا لم ينوي، أن المأموم إذا لم ينوي كيف يتابعه؟ لأن المقصود بالجماعة المتابعة، فهذا المأموم إذا لم ينوي هل سيتابعك في الأفعال؟ يعني أنت صلى بجانب الشخص، أنت نويت الإمامة به وهو ما نوى، في الغالب أنه إذا لم ينوي فلن تكون هناك متابعة، أنت تركع وساجد. لو تابع ولم ينوي، حتى لو تابع ما دام ما هناك نية، فكيف أنا أعلم أنه لا؟ هذه فيها قراءة، يعني نقول إذا دلت القرينة على أنك على أنه نوى الاهتمام تتابع. فمثلا لو جاء بجانبك وصلى وصار يركع معك ويرفع معك، يعني يركع بعدك ويرفع بعدك ويتابعك الأقوال، هذا دليل على أنه ليش نوى الإمام. يعني ما يمكن أن يتابعك بالأفعال سواء بسواء وهو لم ينوي الإمام. ما نقول هذا يقع اتفاقا مثل في الركوع، لكن هل يمكن أن يقع اتفاقا في السجود والرفع منه والجلوس والتشهد؟ لا يمكن. شيخ، إذا قام الإمام للخامس بالنسبة للمأموم سبح ولم يرجع الإمام، لا، الأفضل أنه يبقى حتى يسلم الإمام. يعني إذا قام الإمام إلى الخامسة وسبح به المأموم ولم يرجع، إما ظنا أنه على صواب أو لكونه ترك مثل الفاتحة في إحدى الركعات، في هذه الحالة المأموم نقول يبقى المأموم يتشهد وينتظر سلام الإمام، هذا هو الأصل. ولو سلم إلا إذا كان عذر يجوز أن يسلم لنفسه، إذا كان عذر مثل الإمام أطال، أو كان هذا الرجل مثل يريد الخروج من الصلاة له شغل وما أشبه ذلك ولن يجلس ينتظر الإمام، يجوز أن ينفرد ويسلم لنفسه. إذا كبر الإمام ثلاث، إيه؟ فهمت السؤال؟ يقول إذا دخل الإنسان والإمام ساجد سوف يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه ركن، هل يكبر في السجود؟ المذهب أنه لا يكبر. لماذا؟ قالوا لأن التكبير يكون بين الركن المنتقل منه والمنتقل إليه، بين ركنين متواليين، وهنا سوف ينتقل من ركن إلى ركن لا يليه، يلي الذي يليه. والتكبير إنما يكون في ركن، في الانتقال بين ركن وركن يليه. وأنت الآن إذا كبر إلى هويت للسجود سوف تنتقل من قيام إلى سجود، وبين القيام والسجود بينهما ركنين، بينهما الركوع والرفع منه، فيقول لا تكبر، يهوي ولذا يقول ويأتي به مسبوق بلا تكبير، يعني أنه يهوي بلا تكبير. هذا المذهب. نعم. هذه يعني إذا أدرك تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة، هذه اختلف العلماء فيها نظرا لأنه لم يرد فيها شيء، لم يرد فيها نص. فبعض العلماء قال لو دخلت والإمام في التكبيرة الثالثة فادعوا، لأن أهم مقصود في صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. وهذه المسألة يعني من دخل والإمام وقد فاته بعض التكبير، هنا إما أن يغلب على ظنك أن الجنازة تبقى، فهنا الأصل أنك تأتي بما فاتك، لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن لو كنت تخشى أن كما هو الغالب أن الجنازة ترفع، الآن ترفع يمكن بعد تسليم الإمام بدقيقة أو أقل يرفعونها، فهنا قال بعض العلماء إنه يرفع يديه يكبر كبر تكبيرا ويسلم، يعني يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. وقال بعض العلماء بل يتم صلاته على ما هي عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والدعاء يجوز الدعاء للغائب، يعني قالوا لا يشترط للدعاء للميت حضوره بين يديه، لأن الدعاء ليس يجوز الدعاء للغائب يجوز. فعلى هذه المسألة أقرب أنه إذا دخل إن دخل والإمام يدعو يعني في الدعاء أنه يشرع في الدعاء مباشرة، ثم إذا سلم الإمام إن تمكن أنه يأتي بالفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم، وإلا لو أتى بالتكبير هكذا لا بأس. نعم. كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره، أي غير الإمام هو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى سماعه، حيث لا مانع فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. طيب، تقدم أن الإمام يسمع من خلفه، يسمع من خلفه، ولكن هذا الاسم يعني بالتكبير، وهل هذا الاسماع على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ المذهب أنه على سبيل الاستحباب، وأنه يستحب له أن يجهر بالتكبير وبالفاتحة وكذلك بالتسليم، بالتسليم، فقالوا يستحب له أن يجهر بهذه الأمور، فيجهر بتكبيرة الإحرام، ويجهر بالقراءة، ويجهر بتكبيرة الانتقال، ويجهر بالتسليم، لكن التسليم قالوا يسن أن يجهر بالأولى فقط دون الثانية، لأن الأولى هي التي يعلم المأموم أن إمامه فرغ، لأن الثانية الجهر بها لا حاجة لأنه قد علم أن إمامه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى. والصواب في ذلك أنه يجب الجهر، أن الجهر واجب، وذلك لأن المتابعة بالنسبة للمأموم أمر واجب، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومعلوم أن المتابعة لا تمكن إلا إذا كان يسمع الصوت والتكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ولكن في مسألة التسليم كما سيأتينا الواجب هو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فإن قلنا إنها ركن فحكمها كالأولى، وإن قلنا إنها سنة فسنة. قال رحمه الله في أولتي غير الظهرين، في أولتي غير الظهرين، غير الظهرين يخرج الظهر والعصر، فيدخل في ذلك كل ما تشرع له الجماعة، يدخل في ذلك كل ما تشرع له الجماعة، غير الظهرين من الصلاة الخمس الفجر والمغرب والعشاء كذلك، ولهذا قال الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح، هذا بالنسبة للصلاة الخمس، والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر وبقدر ما يسمع المأموم. إذن خرج بقوله أولتي غير الظهرين، خرج بذلك الظهر والعصر، ودخل فيه ما سواهما مما تشرع له الجماعة. وقوله أولتي هذا من باب التغليب، لأن من الصلوات ما يسن الجهر فيه وليس له أولتي، مثل صلاة الفجر ومثل صلاة الجمعة ليس لها أولتان ولا آخرة، إنما هي كم ركعتان. وقوله رحمه طيب وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه. الإمام يجهر يعني يستحب له الجهر، والمأموم غيره غير الإمام يسمع نفسه. غير الإمام دخل فيه المأموم والمنفرد، فالمأموم والمنفرد نعم يسن له أن يسر، لكن ينطق بذلك بقدر ما يسمع نفسه وجوبا، فلا بد من أن يسمع نفسه، ولذلك يقول وجوبا في كل واجب. واعلم أن القراءة لها مراتب، النطق بالقراءة له مراتب. المرتبة الأولى أن يمر القراءة على قلبه إمرارا، أن يمر القراءة على قلبه، فهذه لا تجزئ إلا من عاجز عن النطق كالأخرس، فلم يعجز عن النطق لعلة أو كالأخرس الذي لا يستطيع النطق، فهذا يمر القراءة على قلبه. المرتبة الثانية أن ينطق به، أن ينطق بالقراءة ولكن لا يسمع نفسه، أن ينطق ولكن بدون أن يسمع نفسه. فالمذهب أن هذه المرتبة لا تجزئ، لأنه عندهم لا بد من أن يسمع نفسه. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يسمع نفسه إذا أبان الحروف، بشرط أن يبين الحروف، وهذا القول هو الصحيح كما سيأتي. المرتبة الثالثة أن ينطق بحيث يسمع نفسه، وهذا مجزئ بالاتفاق، أن ينطق أو أن يقرأ بحيث يسمع نفسه، وهذا مجزئ بالاتفاق. المرتبة الرابعة أن ينطق بحيث يسمع غيره، وهذا يختلف، قد يكون مستحبا وقد يكون غير مستحب، فيكون مستحبا للإمام، الجهر، أو كذلك للمنفرد الذي يصلي وحده فيما يسن الجهر فيه إذا كان الجهر أخشع. فالمهم أن إسماع الغير، نقول هو بالنسبة للإمام أمر مطلوب، وقد يكون مكروها إذا ترتب عليه محذور، مثل لو جهر لشوش على من حوله، ففي هذا الحال نقول يكره في حقه الجهر. إذن القراءة لها هذه المراتب. المرتبة الأولى أن يمر ذلك على قلبه إمرارا، فهذا لا يجزئ إلا ممن كان عاجزا عن النطق حيث لا يستطيع أن ينطق. ثانيا أن ينطق به مبيلا للحروف لكن بحيث لا يسمع نفسه، فالمذهب أنه لا يجزئ، والصحيح الإجزاء. لماذا؟ نقول لأن هذه قراءة يثاب عليها، حتى عند الفقهاء رحمهم الله لو قرأ خارج الصلاة هذه القراءة أثيب، له بكل حرف 10 حسنات. بل صرحوا رحمهم الله بأنه لو طلق زوجته نطق به من غير أن يسمع نفسه مبينا للحروف فإن زوجته تطلق. لو قال زوجتي طالق من غير أن يسمع نفسه لكن نطق بالحروف فإنها تطلق ولا لا تطلق؟ لأن هذا كلام، طيب المرتبة الثالثة أن يسمع غيره، أن يسمع نفسه. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره. يقول وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون صوت، هذا في نظر، بل يكون كلاما بدون صوت. قال وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع، فإن كان مانع، أنا عندي بأن كان عياط، موجود في المتن، نعم، بأن كان عياط وغيره، فبحيث يحصل السماع مع عدمه. يعني لو قدر أن هناك أصواتا، وأنه لو جهر يسيرا لم يسمع نفسه، لكن لو كانت هذه الأصوات غير موجودة لا أسمع نفسه، فهل هذا معتبر أو لا؟ يعني إنسان الآن يقرأ يقول الحمد لله يسمع نفسه، لكن حصلت أصوات مثل مكينة اشتغلت صار لا يسمع، قراءة نفسه بسبب هذا المانع، فهل هو مجزئ؟ نقول نعم مجزئ. ولهذا يقول المؤلف حيث لا مانع، فإن كان مانع بأن كان عياط، العياط هو الصراخ الشديد، رفع الصوت والصراخ الشديد، وهذه مستعملة الآن عند المصريين، يقول تعيط، يعني تعيط إيش؟ ها؟ تعيط تصيح يعني، لأنه يرفع صوته. طيب، فبحيث يحصل السماع مع عدمه. قال ثم إذا فرغ من التكبيرة، يعني تكبيرة الإحرام، وتقدم أن تكبيرة الإحرام حكمه أنها ركن، وذكرنا أن التكبيرات كم؟ 3 أقسام. قال يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا. يقبض، قال رحمه يقبض، وأكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وردت بلفظ الوضع ولم ترد بلفظ القبض. ورد حديث بلفظ القبض، لكن أكثر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وردت بلفظ الوضع. وقد حاول بعض العلماء رحمهم الله أن يجمع بين القبض والوضع، فقال يضع 3 أصابع على الساعد ويدير الأصبعين الباقيين، يعني يقول هكذا يجمع هكذا ويضع هذه 3 على الساعد، لأنه يكون هنا وضع 3 أصابع وقبض للأصبعين الباقيين. لكن هذه حقيقة صفة ثالثة لم ترد، واضح. وعلى هذا نقول وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضع، والقبض فتكون صفتان، تكون صفتان. طيب، يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته. طيب، يقبض الكوع يعني أنه يضع يده اليمنى على كوعه. وين الكوع؟ الذي يلي الإبهام، كما قيل: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. عرفت عبد الرحمن الكوع؟ أين الكوع؟ وأين الكرسوع؟ كلهم جنب بعض ما يصلح. أين الكوع؟ الذي يلي الإبهام. وين الإبهام؟ طيب، والكرسوع الذي يلي الخنصر. طيب، وأين البوع الذي يلي إبهام الرجل؟ كثير من العوام يقول أين كوع الجلال؟ هذا مرفق وليس كوع. طيب، إذن يضع اليد على الكوع، الكوع على كوعه. والأحاديث أيضا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مختلفة، فمنها ما فيه أنه يضع يده على كوعه، يضع يده على الكوع، ومنها ما فيها أنه يضع يده على كفه، يعني يضع الكف على الكف، اليد على اليد، ومنها ما فيه أنه يضعهما، يضع يده على الذراع، يضع يده على الذراع. فهنا ثلاث صفات وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضع: أنه يضع على إيش؟ الكوع، والثانية أنه يضع على اليد، يعني يضع اليد الكف على الكف هكذا، والصفة الثالثة أنه يضع على إيش؟ الذراع، على الذراع. بعض العلماء حاول أيضا أن يجمع، في بعض العلماء يعني إذا ورد الصفات يحاول الجمع بينهم، حاول أن يجمع فقال: يضع يده على كوعه، وحينئذ يكون طرف اليد على الكف، طرف اليد من جهة الكوع على الكف، وطرفها من جهة الأصابع على الذراع. فأنت إذا وضعت هكذا تكون طرف اليد على اليد على الكف، وطرفها من نهاية الأصابع على الذراع، وهي الآن على الكوع، فيصدق على اليد هذه أنها على الكوع والذراع بعد والكف. لكن هذا فيه نظر، وذلك لأن الآن الإنسان إذا شاهد من وضع يده هكذا، هل يقول إنه وضع يده على يده؟ يعني اليد إذا أطلقت المراد الكف، هل وضع كفه على كفه؟ لا. هل وضع يده على ذراعه؟ ها؟ لا. إذن هي حقيقة صفة رابعة، صفة رابعة، لكن نقول هذا من باب الصفات الواردة على وجوه متنوعة، على وجوه متنوعة. وهذا الجمع نظيره الجمع السابق في رفع اليدين، أن بعضهم أن الأحاديث وردت أنه يرفع إلى فروع الأذنين وبعضها إلى المنكب، فحاول بعض العلماء الجمع وقال إن المراد في فروع الأذنين يعني أن أطراف الأصابع عند فروع الأذنين، لكن قلت الله أكبر هكذا، الله أكبر، أطراف الأصابع تكون عند الفروع وطرف اليد يكون عند المنكب. لكن يقال هنا الآن أنا إذا رفعت هكذا هل يقال رفع حذو منكب حذو منكبي؟ لا، يجب أن تقول اليد كلها بحذاء المنكب أو اليد كلها بحذاء فروع الأذنين. فعلى هذا نقول الآن شف عندك صفتان بالنسبة للقبض والوضع، صفتان يقبض أو يضع، وبالنسبة لمحل الوضع أو القبض ثلاث صفات: صفة أنه وضع كفه على كفه يعني يد على يد هكذا، وصفة ثانية أنه وضع يده على كوعه هكذا، وصفة ثالثة أنه وضعها على إيش؟ الذراع، الذراع. فيكون هذا من باب العبادات الواردة على وجوه متنوعة. طيب، يقول رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته، تحت سرته. إذا قال قائل: ما هي الحكمة من القبض من وضع اليدين؟ الآن بقي أولا نعرف، يقول: من ثم إلى فرغ يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته. أيضا يضع يديه على إما على بطنه أو صدره أو سرته كما سيأتي. الدليل على ذلك حديث سهل بن سعد البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، في الصلاة. وهذا صريح في أن المشروع أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وهذا واضح. طيب، إذا قال قائل: ما هي الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة؟ نقول: أو بالنسبة لنا الحكمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يضع وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ وهذه وكفى بها حكمة، هذه هي الحكمة الحقيقية. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما قالت لأن الصلاة تتكرر كل يوم فيشق والصوم حولي فلا يشق، لا، عللت بالأمر الشرعي. طيب، التمس بعض العلماء حكمة وقال من الحكمة في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أولا ظهور الذل بين يدي الله عز وجل، أنه أبلغ في الذل كونك تضع اليدين على الصدر أو على البطن أو على السرة على الخلاف. ثانيا قالوا من الفوائد أيضا أن في ذلك حماية لهما من العبث، لأنك إذا وضعت يديك هكذا حميتهما من إيش؟ من العبث. لو كنت تسدل تسوي تحط يديك في مخباتك، تحط يديك في مخابيك ولوش زين، لأنك الآن تصور أنك تسدل يديك لا بد تعبث، يمكن تقول هكذا تحرك وما أشبه ذلك، لكن إذا وضعتهما صار في ذلك حفظا لهما من إيش؟ من العبث، حفظ الله من العبث. قوله وقوله رحمه الله ويجعل ما تحت سرته، تحت سرته، وهذا الموضع الذي توضع فيه اليد لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة في ذلك، فأكثر الأحاديث الواردة في محل الوضع أو مكان الوضع لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال. من قال يضعها على الصدر أو على السرة أو تحت السرة، كل الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من مقال، لكن أصحها على ضعفها، أصحها ما في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه أو كان يضع يده في الصلاة على صدره، حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة، مع أن الحديث لا يخلو من مقال لأن بعض العلماء ضعفه، لكن هو بكل حال أصح من حديث علي رضي الله عنه الذي استدل به المؤلف، قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. فالفقهاء يقول يستحب أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، وقالوا يكره أن يضعهما على صدره، يكره أن يضعهما على صدره. طيب، إذن الأصح في الموضع أن توضع على الصدر، الصدر لا على السرة، لأن الحديث الوضع على الصدر أصح. وقال بعض العلماء توضع على النحر، على النحر هكذا عند الحنك، واستدل بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، ولكن هذا أيضا ضعيف، لأن المراد بقوله وانحر يعني النسك، وهو التقرب إلى الله عز وجل بذبح قربان، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، فالأصح في ذلك أنها توضع على الصدر، ولكن بقي مسألة، ما حد الصدر؟ ما حد الصدر؟ حد الصدر من الترقوتين إلى أسفل الأضلاع، إلى أسفل الأضلاع، فكل هذا هذه الأضلاع التي تسمى القفص كلها صدر، تعرفون القفص الصدري؟ ها؟ الأضلاع. الترقوتان، ما هما الترقوتان؟ العظمان المحيطان بالعنق، هذا لا ترقوة، امسك يا شفت العظم؟ هذا الترقوة، فيها بعيران هذه لو تكسرت. طيب، هذه الترقوة، الصدر من هنا إلى أسفل الأضلاع، إلى أسفل الأضلاع، أسفل أضلاع الصدر، كل هذا محل للصدر، محل الصدر. فعلى هذا يجوز أن يضعهما أعلى الصدر ووسطه وأسفله، يجوز أن يضعهما أسفل الصدر ووسطه وأعلاه. طيب، بعض العلماء قال إنها توضع على وسط الصدر، على الوسط، يضع يدي هكذا على وسط الصدر. لماذا؟ قالوا لأن حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على ذراعه في الصلاة، وأنت إذا وضعت يدك على ذراعك ما تتأتى الصفة على وجه الكمال إلا إذا كانت وسطا. الآن لو وضعت الذراع هكذا في مشقة، لو وضعتها هكذا يقول الأكمل الأحوال أن تكون على وسط الصدر، لكن هذا فينا، لأن من الناس من يستطيع يقول هكذا على بطنه، هو على الذراع، وهو على الذراع، وبعضهم قال توضع، يعني يشدد في المسألة ويقول إن المشروع أن يضعهما أعلى الصدر، مشروع أن يضع يده اليمنى على يد اليسرى أعلى الصدر، وهذا أيضا تحكم بلا دليل، لأنه إذا كانت السنة وردت الوضع على الصدر فأعلى الصدر وأسفله ووسطه كل واحد، كونك تقول تعين، كونك تعين أعلى الصدر تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل، بل الأصل نقول أن يكون الوضع على الوسط، لأن خير الأمور الوسط. ولكن هنا نذكر قاعدة، وهي كل ما لم يرد تعيين وصفه بالصلاة، كل ما لم يرد تعيين وصفه في الصلاة فإن الأصل أنه يبقى على طبيعته، الأصل أنه يبقى على طبيعته، كل صفة لم يرد تعيينها في الصلاة فالأصل أنها تبقى على الطبيعة. فعلى هذا نقول ورد أنه تكون على الصدر، والصدر له أعلى وأسفل ووسط، فليكن الوضع على الطبيعة، يكون الوضع على الطبيعة.